وعندما نسأله عندك إذا أشكلت المسافر على المسافر هل هي سفر أم ليس بسفر يقصر أم يتم؟ نعم أحسنت، هذا هو الصحيح، أنه إذا أشكل عليه المسافة هل هي سفر عرفا أم ليس بسفر فإنه يتم، لأن الأصل هو الإتمام فيبقى على أصله ولا ينتقل عن أصله إلا بيقين. وهذا قد شك ولم يتيقن أن هذه المسافة سفر أم ليس بسفر في العرف. وإذا فارق عمران قريته وصلى ثم بدا له أن يرجع ولم يواصل السفر ولا زال وقت الصلاة، هل يعيدها؟ لا يعيدها، لأنه قد فعلها بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال رسول الله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا عمل عملا عليه أمر الله وأمر رسوله فليس برد، مفهوم الحديث. أحسنت. إذا ذكر الشخص صلاة حضر في سفر فهل يتمها؟ تفضل. نعم، نقل الإجماع على أن من نسي صلاة في حضر فذكرها في السفر فإنه يتمها. إذا ذكر صلاة نسي صلاة حضر وذكرها في السفر أو صلاها على غير طهارة وذكر في سفره أنه صلى صلاة الحضر على غير طهارة فهل يصليها تماما أم يصليها قصرا باعتبار أنه ذكرها في السفر، أو يصليها تماما باعتبار أنها صلاة تمام كانت وإنما نسيها؟ نقل ابن منذر الإجماع على أنه يتمها ويصليها تماما. من خالف في هذا؟ الحسن. نعم، فلا إجماع في المسألة، خالف الحسن وهو أيضا قول ابن حزم رحمه الله تعالى أنه يرى أنه يصليها صلاة حضر لأنها صلاة حضر في الأصل. والصحيح هو ما نقل من إجماع، وقد نقله أيضا الإمام أحمد والموفق والنووي رحمه الله وغيرهم، وهذا هو الراجح، لأن القضاء معتبر بالأداء ولأن القضاء يحكي الأداء، فلم تفته إلا ركعتان فلم تفته إلا أربع ركعات فيصلي أربع ركعات، أي أن الصلاة المتقدمة سيحكيها على ما هي عليه، وهي فائتة في الحضر وتصلى في الحضر أربعا فيحكيها على ما هي عليه، والمعتبر كما سمعت بالأداء لأن القضاء معتبر بالأداء. وهكذا العكس، من ذكر صلاة السفر في حضر نسي الصلاة في السفر وذكرها في الحضر، فيه خلاف، فيه قولان مشهوران للعلماء. القول الأول أنه يصليها ركعتين صلاة سفر فهو نسيها صلاة سفر، والمعتبر كما تقدم أو لأن القضاء معتبر بالأداء، وهكذا لأن القضاء يحكي الأداء، وهذا قد نسيها في السفر وفي السفر تصلي أو تصلى ركعتين فيصليها على ما هي عليه ولا زيادة، فهي صلاة سفر نسيها وذكرها في الحضر، والثاني يصليها تماما. أحسنت، لأن الأصل في الصلاة هو التمام، والقصر من رخص السفر، وقد زال هذا، زالت العلة فيزول حكمها أيضا وصار في الحضر وليس في السفر، فالقصر من رخص السفر فبطل بزواله، أي بطل القصر بزوال السفر وهو صار في الحضر وليس بمسافر فيصلي تماما، وإن كانت الصلاة في السفر تصلى ركعتين لكن نسيها وذكرها في الحضر فزالت العلة التي من أجلها تقصر الصلاة وهو السفر، فيرجع إلى الأصل الذي يفعل في الحضر وهو تمام الصلاة. والصحيح إن شاء الله هو القول الأول أنه يصليها قصرا لأن القضاء يحكي الأداء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو سهى عنها فليصليها إذا ذكرها، فليصليها إذا ذكرها، فيصليها على ما هي عليه إذا ذكرها. وهذا ذكر صلاة مقصورة فتلزمه صلاة مقصورة، فمن ذكر صلاة مقصورة تلزمه صلاة مقصورة، ومن ذكر صلاة تامة في السفر يصليها تامة فليصليها إذا ذكرها، فمن ذكر مقصورة صلىها مقصورة، ومن ذكر تامة صلىها تامة. هذا الحديث فيه دلالة وإشارة إلى ما ذهب إليه من سمعته أبو حنيفة ومالك وغيرهما، وهو ترجيح العثيمين رحمه الله، وهو قول الحسن محمد بن سليمان، والشافعي في القديم، وهو ترجيح الشيخ حفظه الله في أحكام السفر. طيب، لازلنا في ما يتعلق بالسفر من الأحكام، وهي أحكام الصلاة في السفر، فأخذنا جملة من الأحكام، نواصل أيضا ما يسر الله ذكره الإخوان. مثلا إذا أتم مسافر بمقيم أتم، إذا أتم مسافر بمقيم أتم، وهو قول عامة العلماء. إذا أتم مسافر بمقيم أتم، صلى مسافر خلف مقيم، فهل يتم أو يقصر باعتبار أنه مسافر؟ لا، يتم صلاته لأنه اقتدى بمقيم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلف عليه. إذا أتم مسافر بمقيم أتم، وهو قول عامة العلماء، وكان ابن عمر، وهو قول عامة العلماء، وكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا، رواه مسلم، وحكى أحمد وابن المنذر عن ابن عباس، عن ابن عمر وابن عباس أن المسافر إذا أتم بمقيم صلى بصلاته، وحكى أحمد وابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس أن المسافر إذا أتم بمقيم صلى بصلاته، ولا يعرف لهما مخالف، ولا يعرف لهما مخالف، فكان إجماعا. فكان إجماعا. وقد قال موسى بن سلمة الهذلي، سألت ابن عباس، وقد قال موسى بن سلمة الهذلي سألت ابن عباس إنا كنا إن إذا كنا معكم إن إذا كنا معكم صلينا أربعا، وكانوا في مكة، ابن عباس أقام في مكة، إن إذا كنا معكم صلينا أربعا، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين. قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، قال تلك سنة ابن القاسم صلى الله عليه وسلم. وخالف في هذه المسألة ابن حزم، وخالف في هذه المسألة ابن حزم رحمه الله، فرأى أنه يصلي ركعتين، قال في المحلى مسألة رقم 518، قال رحمه الله في المحلى مسألة 518، فإن صلى مسافر بصلاة إمام مقيم، فإن صلى مسافر بصلاة إمام مقيم قصر ولا بد، فإن صلى مسافر بصلاة إمام مقيم قصر ولا بد، وإن صلى مقيم بصلاة مسافر أتم ولا بد، سيأتي المثل الثاني، وإن صلى مقيم بصلاة مسافر أتم ولا بد، والثاني صواب والأول مو صواب، الثاني مسلم له، أما الأول فلا يسلم له فيه، فهو خلاف ما نقل إجماعا لأهل العلم، وما حكي عن ابن عباس لا يعلم، وابن عمر لا يعلم لهم مخالف رحمة الله تعالى عليهم. وهذا الذي عليه السلف كما سمعت في سؤال موسى بن سلمة الهذلي، بل هذه السنة، تلك سنة أبي القاسم، أن الشخص إذا صلى مع الإمام أتم، وإذا صلى وحده قصر، أي المسافر. طيب، مثلا إذا أدرك خلف المقيم ركعة أو ركعتين فما الحكم؟ إذا أدرك خلف المقيم ركعة أو ركعتين فما الحكم؟ فالمسألة الأولى تحمل على أنه أدرك الصلاة من أولها أو أدرك 3 ركعات من الرباعية، لكن لو أدرك ركعة أو ركعتين فهل يضم إلى الركعة ركعة ثانية وسلم؟ أدرك مع الإمام المقيم ركعة، فهل يضم إليها ثانية باعتبار المسافر وسلم؟ وهكذا إذا أدرك ركعتين فهل يكتفي بهما ويسلم مع إمامه أم أنه يتم في هذه الحالة؟ إذا أدرك خلف المقيم ركعة أو ركعتين فما الحكم؟ اختلف العلماء على قولين، الأول أنه يتم 4 ولا بد، الأول أنه يتم 4 ولا بد، وهو مذهب الجمهور من الأئمة 4 وغيرهم من الأئمة 4 وغيرهم، وهو قول ابن عمر وابن عباس وجماعة من التابعين واستدلوا بالأدلة المتقدمة ما جاء عن ابن عمر وما جاء عن ابن عباس، وبحديث أبي مجلس قال قلت لابن عمر، وبأثر ابن عمر، وبحديث أبي مجلس قال قلت لابن عمر المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم، قلت لابن عمر المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم يعني المقيمين، أتجزئه الركعتان أو يصلي بصلاتهم؟ قال قلت لابن عمر المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم يعني المقيمين، أتجزئه الركعتان أو يصلي بصلاتهم أي يتم 4؟ فضحك، قال فضحك، وقال يصلي بصلاتهم، قال فضحك وقال يصلي بصلاتهم. ونقله النووي اتفاقا، وهو اختيار العلامة بن باز رحمه الله. القول الثاني أنه يجزئه، ما في اتفاق، إنما اتفاق الأئمة نعم، أما اتفاق العلماء ما في اتفاق. القول الثاني أنه يجزئه ركعتان فقط، إذا أدرك مع الإمام ركعتين أو أدرك ركعة يجزئه ركعتان ولا يحتاج إلى أن يصلي تماما، فهو مسافر وقد أدرك فرضه. القول الثاني أنه يجزئ ركعتان فقط، وهو قول إسحاق وطاووس والشعبي وتميم ابن حزلم صاحب ابن عباس أو ابن مسعود صاحب ابن مسعود وأبي محمد بن حزم، والراجح هو القول الأول لما ثبت عن ابن عمر وابن عباس ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة هذا هو الراجح، أن يصلي تماما وإن أدرك ركعة أو ركعتين فلا يضيف إلى الركعة ركعة فقط بل يضيف إليها 3، ولا يقتصر على الاثنتين بل يأتي باثنتين معها أيضا، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة، ولأنه أدرك الجماعة مع إمام مقيم فيلزمه إتمامها مسألة إذا أدرك مع الإمام أقل من ركعة أدرك الإمام في التشهد مثلا أو في السجود من الركعة الأخيرة السجود الأول والثاني أو جلسة الاستراحة أو أدركه بعد أن رفع من الركوع من الركعة الأخيرة، وتقدم معكم أن الركعة تدرك بركعة أو أن الصلاة تدرك بركعة مع الإمام، الجماعة تدرك بركعة، وهذا الآن ما أدرك ركعة حتى يدرك الجماعة وإنما أدرك أقل من ركعة، جاء في الركعة الأخيرة وما أدركها، أدرك الإمام قد رفع من ركوعه الأخير أو أدرك في التشهد الأخير، فهل يقصر أو لا يقصر؟ إذا أدرك مع الإمام أقل من ركعة ذهب الحسن والنخعي والزهري وقتادة ومالك، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 23 33 و300، إلى أنه يقصر إلى أنه يقصر، أي لا يصلي بصلاة الإمام تماما هنا، لأنه ما أدرك شيئا من صلاة الإمام، أدرك أقل من ركعة، فهذا غير مدرك الجماعة كما تقدم معنا. فإذا لا يقصر الصلاة، بل أو قصر لا يتم الصلاة بل يقصرها. وحجتهم قوله من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، وهذا ما أدرك شيئا أقل من ركعة، وهذا لم يدرك حكم الجماعة. وهكذا قاسوا ذلك على الجمعة، وهكذا قاسوا ذلك على الجمعة، فقالوا من أدرك من الجمعة ركعة أتمها، فقالوا من أدرك من الجمعة ركعة أتمها، أي أتمها جمعة وأتى بثانية، ومن أدرك أقل من ركعة، ومن أدرك أقل من ركعة أي من الجمعة فلا يلزمه فرضها، بل يصلي ظهرا أربعة، ومن أدرك أقل من ركعة لا يلزمه فرضها بل يصلي ظهرا أربعة. فعندهم دليل قياس، قياس على الجمعة، وهكذا الدليل هذا العام من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، وهذا لم يدرك الجماعة لأنه ما أدرك الصلاة، الصلاة تدرك بركعة، وهذا أدرك أقل من ركعة مع إمامه غير مدرك للجماعة. وذهب الجمهور إلى الإتمام، وذهب الجمهور إلى الإتمام، قال ابن عبد البر وأكثرهم إذا أحرم المسافر، وأكثرهم إذا أحرم المسافر خلف المقيم قبل سلامه، وأكثرهم أيسر أهل العلم، إذا أحرم المسافر خلف المقيم قبل سلامه أنه تلزمه صلاة المقيم وعليه الإتمام، انتهى من التمهيد. وأكثرهم إذا أحرم المسافر خلف المقيم قبل سلامه أنه تلزمه صلاة المقيم وعليه الإتمام، انتهى من التمهيد. 16 315. واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام، انتهى كلام من عبد البر، واستدلوا بقوله فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وبقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وهكذا بما تقدم عن ابن عمر أنه كان إذا صلى مع الإمام صلى أربعا، وإذا صلىها وحده صلى ركعتين، إذا صلى مع الإمام في أول صلاة وفي آخر صلاة صلى مع الإمام عام، وإذا صلى وحده صلى ركعتين، وهذا يقال صلى مع الإمام، وإذا صلى وحده صلى ركعتين. وهكذا ما تقدم معكم من أثر موسى بن سلمة عن ابن عباس. وهذا القول ترجيح العثيمين رحمه الله، وهو الأحوط والأقرب، والله أعلم. وهذا القول ترجيح العثيمين وهو الأحوط والأقرب للأدلة التي ذكرت، ولا سيما أثر ابن عمر وأثر ابن عباس فيهما عموم ولا يعلم لهما مخالف. فمن صلى مع الإمام أتمه ولو أدرك شيئا يسيرا من صلاته لا تدرك به الصلاة، فإنه يقال صلى مع الإمام وأدرك التشهد، وأدرك الإمام بعد رفعه من الركوع يقال صلى مع الإمام، هذا فلان صلى مع الإمام وإن لم يدرك الجماعة لكنه صلى مع الإمام. وابن عمر كما جاء عنه في مسلم أنه كان إذا صلى مع الإمام صلى أربعا، وإذا صلى وحده صلى ركعتين، وهذا صلى مع الإمام ولا يعلم له مخالف. وهكذا أيضا ابن عباس في سؤال سلمة بن موسى بن سلمة، هذا القول أحوط وأقرب، أنك إذا أدركت الإمام في التشهد الأخير أو أدركت فيه السجود الأخير إلى آخر في آخر صلاته فيما لا تدرك به الصلاة والجماعة، فالأحرص أنك تأتي بها تماما ولا تقصر. والقصر هو قول جماعة من أهل العلم وقواه بعض المعاصرين وقال بأنه هذا قول قوي، صحيح قوي، لكن عندنا أثار تخالفه. فعلى هذا يأخذ الشخص بما عليه من تقدم من السلف أنهم إذا صلوا مع إمامهم أتموا، وإذا صلوا وحدهم صلوا صلاة مسافر. طيب، مسألة أخيرة، صلاة المقيم خلف المسافر. انتهينا من صلاة المسافر خلف المقيم، لها ثلاث حالات. من يعيدها؟ صلاة المسافر خلف المقيم لها ثلاث حالات. إذا أدرك أربعا من أول الصلاة أو أدرك يعني ثلاث ركعات فإنه يتم لا إشكال، ما خالف إلا ابن حزم ينقل عنه الخلاف هنا. إذا أدرك مع الإمام ركعتين أو ركعة، في خلاف مشهور بين أهل العلم، والصحيح أنه يصلي تماما أيضا. ثالثا، الحالة الثالثة، إذا أدرك أقل من ركعة. أحسنت، هذه فيها خلاف قوي بين العلماء رحمهم الله تعالى، والصحيح إن شاء الله والأحوط أنه يتم الصلاة. أحسنت، لما جاء عن ابن عمر وابن عباس، وأيضا الأدلة العامة إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلف عليه، وهذا إمام لك قد صلى به وهو إمام لك واقتديت به في بعض الصلاة، فعلى هذا لا تختلف عليه، صلي معه أربعا أو صلي كما صلى أربعة. مسألة صلاة المقيم خلف المسافر، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني الثالث 46 و100، أجمع أهل العلم على أن المقيم إذا أتم بالمسافر وسلم المسافر من ركعتين أن على المقيم إتمام الصلاة. هذا لا خلاف بين أهل العلم أن على المقيم إتمام الصلاة انتهى. ويستحب للإمام بعد تسليمه أي الإمام المسافر بعد تسليمه أن يقول لهم أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، سفر بمعنى مسافرون، إنا قوم سفر مسافرون، فإنا قوم سفر بفتح السين وسكون الفاء. فقد ثبت عن ابن عمر موقوفا أنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر وقد ورد نحوه مرفوعا عن عمران بن حسين في قصة الفتح ولم يثبت أي أن وسلم صلى بهم وقال أتموا صلاتكم يا أهل مكة فإنا قوم سفر، ولم يثبت رواه أبو داود الترمذي، وفي علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف ولكن فعل عمر كان في جمع من العلماء من الصحابة ولم ينكر عليه أحد ولا يعلم مخالف له فيه فكان العمل عليه انتهى. فيستحب نعم للإمام أنه يقول بعد التسليمة أتموا صلاتكم أيها الناس فإنا قوم سفر، يبين لهم ويقوموا يصلوا بعده، وإن شاء بين لهم قبل يقول نحن مسافرون يا جماعة سنصلي ركعتين وبعد صلاتنا أتموا صلاتكم، صلوا أربعا أنتم، ربما يكون فيهم جهال مساكين يحتاجوا لتعليم، فلا تبدأهم بشيء لا يعلمونه، فلا بأس أن تعلمهم قبل أو بعد، فإما أن تقول هذا بعد كما قاله عمر، ولا بأس أن تنبه قبل لأن المقصود التنبيه وعمر فعله بعد، وإن نبهت قبل أيضا قبل أن تشرع في الصلاة وتتلبس بها يعني تبين لهم أنك مسافر وإن شاء الله أتموا أنتم ونحن سنقصر الصلاة، ويعلم الناس السنة كيف السفر إذا صلى المسافر المقيم كيف يصنع المقيم وكيف يصنع المسافر، وهذه سنة يا أخوان ما تقام إلا بالتعليم وبالفعل، يحتاج إلى فعل وإلى عمل بها، فالناس يفقهون الدين إما بالقول أو بالفعل. أخذنا جملة من المسائل وبعضها متداخل، وهي إتمام مسافر المقيم، وله ثلاث حالات: حالة الإتمام، وهذا لا نزاع فيه قوي غير نزاع ابن حزم الذي يرى أنه يقصر خلف المقيم، والحالة الثانية وهي أدرك ركعتين أو ركعة من صلاة المقيم، الصحيح أنه يتم. الحالة الثالثة ما أدرك شيئا، وأيضا الصحيح إن شاء الله أنه يتم. والمسألة الأخيرة هي ما سمعتم عكس المسألة الأولى. وبقي مسائل جميلة تتعلق بأحكام السفر نحتاجها. قال: كيف نجمع بين القول أنه يصلي قصرا ومن نسي الوتر وذكرها بعد خروج وقتها يصلي شفعا؟ ما في تعارض بين هذا وهذا، هذا قد جاء النص فيه في الوتر أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا نام عن وتره أو شغل عنه أو مرض تركه لمرض فإنه يصليه عليه الصلاة والسلام شفعا، يصليه من النهار كما في حديث عائشة شفعا. وهذا أدرك صلاة مسافر في الحاضرة فإنه يبقى على ما هي عليه، تبقى على ما هي عليه، صليها قصرا هذا هو الصواب، ولا يشفعها ولا شيء، صليها على ما هي عليه، فلا يجوز أن يشفع الصلاة باعتبار أنه ذكرها بعد، يصلي الصلاة ثنائية مثلا أو يصلي ما في سيكون يشفعها، هي على ما هي عليه شفع. فما أدري ما وجه الإشكال عند الآخر، ما في إشكال ولا في يحتاج إلى جمع. قال: يسلم عليكم الشيخ أبو همام صاحب قصيعة عليكم عليه السلام، قال: هل يجوز أن تجمع الصلاة للذين يخدمون المرضى أثناء عملياتهم إن احتاجوا أحيانا لهذا، ولأن المريض في مسيس الحاجة إلى من يكون بجانبه ويقوم برعايته، فالجمع للحاجة في الحضر جائز، فقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام من غير خوف ولا مطر، فإن جمع للحاجة ما فيه مانع لعموم هذا الدليل أنه جمع من غير خوف ولا مطر، إذا كانت هناك حاجة وجمع أحيانا الشخص لم يسترسل في الجمع فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كل صلاة في وقتها، ولكن جاء عنه قليلا ونادرا أنه جمع في الحضر بين الصلاتين من غير خوف ولا مطر، فلا بأس إذا احتاجوا أن يجمعوا أحيانا لخدمة المرضى ولحاجة المرضى ما فيه مانع. قال: نرجو دعاء للأخ الفاضل صابر اللحج فإنه لا يزال في مرضه، فقد ذهب مصر للعلاج وجاء ما عرف ما هو مرضه، وجاء ما أدري إيش، اللهم نسأل الله أن يشفيه وأن يحفظه، فهو من إخواننا الشيوخ والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ممن نفع الله بهم، فالحق أنه واعظ مؤثر جدا، فنرتاح لما يأتي يزورنا يذكرنا بالله سبحانه وتعالى، يذكرنا بالجنة والنار، ويذكرنا بخير كثير، وعنده علم، تشعر من مواعظه أنه عنده دراية وعنده علم، ما يرمي بالكلام هنا وهنا، تشعر أنه عنده علم. قال الحر شديد، نرجو منكم تشغيل المكيفات ولو في أوقات الدروس، ودنا نشغلها الآن إلى اليوم الثاني دواليك، لكن كهرباء ما تتحمل. شغلوها مرة الإخوة وفصلت على العوام هناك، فصلت على الناس في البيوت، لأن الخط واحد، خط واحد بيننا وبين الناس. فنسأل الله أن يسر المحول كبير هكذا خاص بمسجد الأنور، فتكون يكون الدفع قوي. وأما تشغيلها مع الناس قد شغلت مع المحول العام وفصلت البيوت بسبب تشغيل المكيفات، والمحول هذا حبس في الميناء وما جاء، حسبنا الله ونعم الوكيل. حصلت مشاكل في الميناء وتأخر ومنعوا الإنزال، كل السيارات والذي في الإنشاءات هذه منعوا إنزالها، وسيفرج الله، سيأتي الله بخير إن شاء الله. إذا جاء المحول لو بين مغرب وعشاء، هذا المولد الكهربائي يعني، لو جاء المولد هذا ننتفع به بين مغرب وعشاء خاص المسجد الحمد لله، لكن قدر الله ما شاء فعل، سيأتي الله بالخير. إلهنا سبحانه وتعالى، الحمد لله، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.